بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على شرح الحديث السادس عشر والحديث السابع عشر والحديث الثامن عشر والحديث التاسع عشر. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. في هذا الحديث يطلب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية جامعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي لا تفعل شيئا يجلب الغضب إليك، ولا تفعل ما يجعلك تغضب، يعني اجتنب أسباب الغضب. فكرر الرجل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أوصني، وهو بذلك يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنفع وأبلغ وأعم من ذلك. فكلما قال الرجل: أوصني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فهذا الحديث فيه مشروعية طلب الوصية من أهل العلم والفضل، كذلك فيه التحذير من الغضب، فإن الغضب جماع كل شر واجتنابه جماع كل خير. وهنا فائدة: كيف نعالج الغضب؟ قال العلماء: من جاءه الغضب فعليه بأمور. الأول أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما غضب: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أي الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني أن يسكت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. الأمر الثالث تغيير الهيئة، فمن كان قائما فليجلس، ومن كان جالسا فليضطجع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. الأمر الرابع معرفة ثواب من كتم غضبه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: لا تغضب ولك الجنة. وهنا فائدة، وهي أنواع الغضب. الغضب ثلاثة أنواع: غضب ابتداء، وغضب غاية، وغضب وسط. أما غضب الابتداء فهذا لا يخلو منه إنسان، أي أحد منا يغضب إذا حدث شيء لا يرضاه. أما غضب الغاية فهذا لمن اتصف به بسبب أي شيء يغضب. وأما غضب الوسط فهو لمن لا يدري ما يفعل أثناء غضبه ولا يدري ما يقول. رجل غضب غضبا شديدا ولا يدري عما يدور حوله، فهذا لا تقع أفعاله ولا أقواله، يعني إذا طلق زوجته وهو لا يدري ما يحدث حوله فقال: أنت طالق، فهذا لا يقع طلاق. وكذلك إذا باع أو اشترى لا يقع بيعه ولا شراءه. أما إذا كان يشعر بما يدور حوله، بما يحدث حوله، فهذا يقع فعله ويقع قوله. لذلك بعض الناس يسألون: غضبت فطلقت زوجتي، هل يقع طلاقي أو لا يقع؟ نقول: إذا كنت تشعر بما يحدث حولك فإن طلاقك يقع، وكذلك كل أفعالك وأقوالك. أما إن كنت لا تشعر بما يحدث حولك فحينئذ لا يقع قولك ولا يقع فعلك، ومن ثم لا يقع طلاقك. فهذه مسألة ينبغي التنبه إليها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. في هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الإحسان والرحمة والشفقة والرفق بالحيوان ومن يقام عليه القصاص. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني فرض الله سبحانه وتعالى وأوجب الإحسان على كل شيء. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالين على ذلك فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي قتلتم من وجب عليه القتل فأحسنوا القتلة، أي لا تجعلوه يتألم. الثاني: إذا ذبحتم، أي بهيمة، فأحسنوا الذبح. ثم قال: وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكين، وليرح ذبيحته، أي عند الذبح، حتى لا تتألم. هذا الحديث فيه شمولية الشريعة الإسلامية لجميع مناحي الحياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الجانب، جانب الإحسان إلى البهيمة ومن وجب عليه القصاص. كذلك من الإحسان إلى الحيوان عدم إحداد السكين بحضرة الحيوان. فبعض الناس لا سيما في عيد الأضحى يحد السكين أمام الحيوان أو يذبح الحيوان أمام الحيوان، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منافي للإحسان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وفرضه على عباده. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث فيه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حيثما كنت، في أي مكان وفي أي زمان كنت فيه. يا أيها المسلم اتق الله، لا تفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن كنت في مكان لا يراك فيه أحد فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، ناظر إليك سبحانه وتعالى. يا من تتخلف عن الصلاة اتق الله، فإن الله سبحانه وتعالى يراك، ناظر إليك، محاسبك على فعلك. اتق الله حيثما كنت. الذي يشاهد الأفلام الإباحية والمناظر الخليعة، اعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله فإن الله يراك، اتق الله فإن الله يسمعك، اتق الله فإن الملائكة تكتب كل أعمالك، اتق الله فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على مثقال الذرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاتق الله أيها الأخ الكريم، واتق الله أيتها الأخت الكريمة. إياك إياك وإياك إياك أن تفعل شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اجعل هذه الوصية الجامعة نصب عينيك، اجعلها في قلبك: اتق الله حيثما كنت، في كل مكان وفي كل زمان كنت فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا فعلت معصية ثم فعلت طاعة فإن الطاعة تمحو أثر المعصية، وذلك في الصغائر. أما في الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، يعني الذي يفعل الصغائر هذا الحسنات يذهبن السيئات، أما الكبائر فلابد من توبة خاصة لكل كبيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالخلق الحسن، وهو فعل الفضيلة وترك القبيح. يقول ابن رجب رحمه الله: هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي كان رديفا على دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، أيحفظ حدود الله سبحانه وتعالى وحقوقه وأوامره ونواهيه؟ يعني امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى، يحفظك الله سبحانه وتعالى في دينك وبدنك وولدك وأهلك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب نواهيه تجد الله سبحانه وتعالى موفقا لك ومسددا لك ومعينا لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا أردت شيئا فاطلب من الله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا أردت الإعانة فاطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. وابن عباس كان غلاما حين ذاك، يعني كان طفلا صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه الكلمات. لذلك ينبغي لنا أن نعلم أولادنا هذه الكلمات. المسلم أول ما يسأل يسأل الله، وأول ما يستعين به هو ربه سبحانه وتعالى. الآن انقلبت الأحوال، نحن كثير منا إذا سأل يسأل غير الله سبحانه وتعالى، فإذا سدت جميع السبل لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا خلل في الإيمان. بل علينا إذا أردنا السؤال أن نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الغنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه. ثم نأخذ بالأسباب الدنيوية بعد ذلك فلا حرج. أما تأخذ بالأسباب دون أن تسأل الله عز وجل فهذا خلل في الإيمان. كذلك الإعانة، طلب العون من الله سبحانه وتعالى أولا ثم من المخلوقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لو اجتمع العالم بأسره، اجتمع العالم كله على أن ينفعوك بشيء، والله ثم تالله ثم بالله لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لو أراد العالم كله أن تكون غنية ما استطاع ذلك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. إذا أراد العالم كله أن يزيد في عمرك لحظة، والله ما استطاع إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. كذلك لو اجتمع العالم كله على أن يذهب عنك مرضك، والله ما استطاعوا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. لذلك عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى بيده خزائن كل شيء. كذلك لو اجتمع العالم كله على القضاء على الإسلام والمسلمين، والله ثم والله ما استطاعوا ذلك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. لذلك المؤمن لا يخاف إلا من الله، المؤمن لا يقلق ولا يجزع ولا يحزن على شيء فاته، لأن كل ما فاتك فإنما هو مما لم يقدره الله لك، فلو قدره الله عز وجل لجاءك رغما عن الجميع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني لو اجتمع العالم كله على إحداث ضر فيك، على قتلك، على إمراضك، ما استطاع ذلك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فالمرض بإذن الله، والصحة بإذن الله، والقتل بإذن الله، وكل ضر بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك إياك أن تتسرع وتطلب الرزق بمعصية الله سبحانه وتعالى، إياك أن تفعل معصية نظير الحصول على شيء من متاع الدنيا الزائل. بعض الناس يسرق، يرتشي، يفعل المعصية حتى يحصل على شيء من متاع الدنيا. فرزقك مكتوب، وأجلك مكتوب، وعمرك مكتوب، فلا تخشى إلا الله، ولا تخف إلا من الله، ولا تفعل معصية في سبيل الحصول على شيء من حطام الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا فيه كناية عن الفراغ من كتابة المقادير كلها، فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء. وهنا سؤال بعض الناس يقول: إذا كان الله كتب مقادير كل شيء ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنا أضرب لكم مثالا: معلم يعمل في مدرسة، هذا المعلم خبير بأحوال طلابه، في نهاية العام كتب كشفا فيه أسماء الطلاب، وكتب اختبارا، ثم كتب درجات الطلاب دون أن يعطيهم الاختبار، وقال لهم: أيها الطلاب، لقد كتبت كشفا وفيه أسماءكم وفيه درجاتكم، وسأعطيكم الاختبار الآن، وسننظر إلى إجابة كل واحد منكم بعد الانتهاء من الاختبار وإلى درجته، فلن نجد فرقا، وذلك حتى لا يعترض أحد فيقول: حصلت على درجة أقل مما أستحق. وبالفعل اختبر الطلاب وسلموا الإجابات لهذا المعلم، ونظر المعلم في إجابات الطلاب فوجدها موافقة لدرجاتهم التي كتبها لهم في الكشف. يا فلان، حصلت على 100%، انظر إلى إجابتك، لم تخطئ. يا فلان، حصلت على 80%، انظر إلى إجابتك، لم تجب عن سؤال، إلى آخر ذلك. هل يمكن أن يقال إن هذا المعلم ظلم الطلاب؟ لا يمكن أن يقال هذا، وذلك لأجل أنه ترك كل واحد منهم أن يكتب ما يريد، وهو يعلم في النهاية أن فلانا لن يستطيع أن يجيب عن سؤالين، وفلانا لن يستطيع أن يجيب عن سؤال، وفلانا كذا وفلانا كذا. فهذا بسبب علمه وخبرته بهؤلاء الطلاب. الله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى: يعلم ما الخلق فاعلين، لذا كتب أهل الجنة وأهل النار. ثم قال النووي رحمه الله، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي التزم بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتنب معصيته في حال الرخاء والسعة، حتى يفرج الله عز وجل عنك الشدة والكرب. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أي النصر يأتي عقيب الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعن المصائب، والفرج يأتي عقيب الكرب، وأن اليسر يأتي عقيب العسر. فكلما اشتد الكرب قرب الفرج، وكلما عظم الصبر اقترب النصر. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هو غضب الوسط، وما حكم الأفعال والأقوال التي تقع فيه؟ السؤال الثاني، اكتب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إلى آخر الحديث مع شرحه شرحا مجملا. السؤال الثالث، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن؟ السؤال الرابع، اكتب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إلى آخر الحديث مع شرحه شرحا مجملا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.